بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة بعنوان صحبة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، تاليف أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والقائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد المنزل عليه: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقائل: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ممن يخطب عليهم قول الله عز وجل: إننا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لاتباع الحق في دليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان. وعلى هذا جريت في كتبي وخطبي وتدريسي، ومن أجل هذا بارك الله في هذا العمل القليل والجهد الضئيل ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وهناك مسألة الاستمناء، اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون وكثرت الأسئلة عنها، فطلب مني التأليف فيها طلب غير واحد ولم أتمكن من ذلك، ففوجئت برسالة للإمام الشوكاني يقوم بتحقيقها الأخ عبد الله بن صالح الواجعي. وإذا الشوكاني رحمه الله قد زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أنا أن أعرض عن تلك المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ولم يقل الله: ومن لم يستطع أن يتزوج أمة فعليه أن يستمنين وما كان ربك نسيا. ثانيا، قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سورة المؤمنون. ثالثا، وقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المعارف. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: إلا الاستمناء فإنه جائز. قال الله سبحانه وتعالى: وليستعذف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأما من السنة فقال البخاري رحمه الله تعالى، جزء 9 صفحة 12 و100: باب من لم يستطع الباب فليصم. قال حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة بن عبد الرحمن. طيب عمارة نعم الظاهر عن عبد الرحمن بن يزيد هنا بن عبد الرحمن بن يزيد فلا بد أن يراجع. نعم عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمع والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شبابان لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أنه لم يقل ومن لم يستطع فليستلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى جزء 9 صفحة 17 مع فتح الباري الطبعة السلفية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن مسعد قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل الانقطاع عن الزواج ولو آذن له لاختصينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عثمان بن مضعون ولو أجاز له التبتل لاختصينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن ضيف قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أسبق أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فقال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوضا وليس أمرا للإباحة. نعم ولكن ماذا للتنفير عن هذا الأمر. وذي الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرخص له في الاستمناء وليس معناه أنهم لا يعرفون ذلك فقد كان الاستمناء يسمى عند العرب جلد عميرة. قال الشاعر إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. وقد تقدم في حديث عبد الله أن الحامل لهم على الاختصاء أن ليس لهم شيء وفي حديث أبي هريرة أنه شاب وأنه يخشى العنت فكان كثير منهم رضي الله عنهم معسرا عن الزواج. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدين قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم ضاد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأته. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا ازاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما تصنع بإزاره؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مولياه، فأمر به فدعين. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن. هذا ومن الأدلة التي يستانس بها على تحريم العادة السرية الترخيص في المتع ثم تحريمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من خشي الأنة فليستن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول: اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله انا بهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنبر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن أبي جمرة. وشو أبي حمزة؟ صواب أبو جمرة. قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء ترخص، فقال له مولى له مولى له: إنما ذلك في الحار الشديد وفي النساء ظل أو نحو ذلك. فقال ابن عباس: نعم، لكن ابن يعني ماذا علي بن ابي طالب على وكذلك ابن الزبير وعلى انها منسوخه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قال: كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أيهما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أثري شيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله هو البخاري: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه منسوخ. دليل آخر: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منية أي تدبغ إداما أدما يعني لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتتبع في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ولحدثنا زهير بن حرب ولحدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ولحدثنا حرب ابن أبي العالية ولحدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأت امرأته زينب وهي تمعة منيئة أي تدبغ جلدا ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. قال وحدثنا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا معقل عن أبي زبير قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المراه فوضعت في قلبه فليعمد الى امراته فليوضعها فان ذلك يرد ما في نفسه. وجه الدلاله من الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل ومن لم تكن له امراه فعلي ان يستنم او يجوز له ان يستنم. دليل اخر حديث أنه جاء فتاة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن لي يا رسول الله إذلي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتحبه لأمك؟ فقال الفتاة لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم الناس يحبونه لأمهاتهم. وذكر الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له استمني لم يقل له استمني. وهكذا بقية الأدلة. فإن قلت إنه قد أجاز الاستمناء للضرورة بعض العلماء بل بعض الصحابة فالجواب أنه لا حجة إلا في قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له في القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وسبب نزولها أبو بكر وعمر. فإذا كان السبب لنزولها ولهذا العتاب فما ظنك بغيرهما؟ وما كان ليؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أضرار نعم فقد ضل ضلالا مبينا وهو في هكذا سبق لسان نعم فقد ضل ضلالا مبينا. أضرار الاستمناء. أما أضراره فإليك أسئلة وردت في كتاب قاموس الأمراض وعلاجها. أنقل السؤال ولا أنقل بعض الأجوبة لأن بعض الأطباء يعتبر نتائجها السيئة أمراضا نفسية. فنقول لهذا الطبيب المسكين أليست التجربة في الطب أكبر برهان؟ أولستم تبررون علاجا ويتعالج الناس به سنين ثم يتراجع عنه أسيادكم الغربيون فتتراجعون عنه وتمنعون الناس منه وتقولون هو مضر؟ لقد اتناجى الناس منكم ومن ضدكم وهم يحاولون الرجوع إلى الطب النبوي والطب العربي المأمون الأضرار والعواقب السيئة. أولا ضعف الجهاز التناسلي وعدم استقامته. صفحة 14 من قاموس الأمراض وعلاجها يقول السائل أنا شاب عمري 19 سنة كنت أمارس العادة السرية مدة طويلة مما تسبب في ضعف الجهاز التناسلي وعدم استقامته والآن لا أمارسها أرجو توجيهي الوجهة الصحيحة للعلاج في هذه المشكلة التي أنا فيها؟ الجواب أي من الكتاب نفسه، كتاب نعم قاموس الأمراض وعلاجها. الإسراف بممارسة العادة السرية يؤدي إلى احتقان بالجهاز التناسلي وبعض التوتر النفسي أو الشعور بالضعف عند القيام بمجهود جسماني، ولكنه لا يؤدي إلى نتائج خطيرة بالنسبة للجهاز التناسلي وللإقلاع عنها نهائيا. ننصح بالابتعاد عن مشاهدة ما يثير الشخص وممارسة بعض الأنشطة الرياضية وأيضا الأنشطة الاجتماعية لتمسك طاقة الشباب وحتى تكون مجالا لشغل أوقات فراغه. وبالطبع استشارة الطبيب الأخصائي لها أهمية خاصة في هذه المرحلة من السن والتي تحتاج إلى التوجيه المناسب الصحيح. انتهى. فقد شهية الطعام والمحافظة فقد شهية الطعام والنحافة وفقد الأمل ومحاولة الانتحار. صفحة 17 من ذلكم الكتاب. يقول السائل: أنا شاب أبلغ 19 من العمر، طولي 40 سنتيمتر ووزني 48 كيلو، وهذا الوزن وأنا عمري 13 سنة. أمارس العادة السرية يوميا بشراهة وأدخن علبتين سجائر يوميا، وليس لشهية للطعام غالبا، وقد أصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الأمل وحاولت الانتحار، فكيف أنجو بنفسي من شر العادة السرية؟ الجواب من الكتاب نفسه: ممارسة العادة السرية يؤدي إلى بعض التوتر النفسي الذي يؤثر بالتالي على الحالة المعنوية للشخص، ويؤدي كذلك إلى بعض الأعراض الأخرى مثل الشعور بالضعف أو نقص الوزن وقلة المجهود. وننصح بالابتعاد عن ممارستها نهائيا، ويؤدى الأمر إلى التدرج في ذلك. فنحن ننصح بممارسة إحدى أنواع الرياضة والأنشطة الاجتماعية التي تشغل وقت الشاب وحتى تمتص طاقته، وبالتالي يقلع عن هذه العادة. أما إذا وجد الشاب صعوبة في الإقلاع عنها فعليه باستشارة أخصائي الأمراض التناسلية، وذلك لمساعدته في هذا الشأن باستخدام بعض الأباقير الطبية وبمحاولة الوصول إلى أسباب الإسراف فيها والتخلص منها. انتهى. ثالثا: التوتر العصبي. يقول السائل: أنا شاب أبلغ 28 من العمر، لا زلت أمارس العادة السرية بكثرة، وحاولت أن أمتنع منها ولكني فشلت، إنني في عذاب دائم ونفسيتي محطمة وصحتي ضعيفة جدا، فهل هناك دواء أو علاج؟ الجواب من الكتاب نفسه: قد يكون الإسراف في العادة السرية سببا للتوتر العصبي والقلق أو العكس، وفي هذه الحالة يكون رأي الطبيب الأخصائي لا أهمية خاصة للمساعدة في علاجها والإقلاع عنها. وننصح عادة بممارسة بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالإضافة إلى بعض النصائح الطبية، وقد تكون بعض الأدوية المهدئة للتوتر أو القلق ذات فائدة خاصة في مثل هذه الحالة. رابعا: خروج المني في شعور وبدون شعور، وهكذا من النساء. المرأة التي فإنني لم أنقله وقد التي تعامل يعني تستعمل العادة السرية. يقول السائل: أنا عمري 19 سنة، كنت أمارس العادة السرية منذ 3 أعوام وامتنعت عنها وقطعتها منذ 6 أشهر، والآن أعاني من نزول السائل المنوين في ملابسي الداخلية أحيانا بشعور، وغالبا مثل شعور، ويسبق ذلك شعور بفوران في الجسم وارتخاء ورغبة في النوم، ولكني لا أنام إلا بعد إفراز السائل المنوي. هل هناك علاج لهذه الحالة؟ لم أذكر الجواب من الكتاب. سرعة نعم ثاني كان سرعة الإنزال. ثاني كان سرعة الإنزال وعدم الانتصار، وفي هذا إمرار بالجلبة، فربما تكون ربما ارتكبها الفاحشة لأنه لا يشبع رغبتها. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما، مارست العادة السرية وأنا في سن المراهقة، وما نتج عنها الآن هو سرعة الإنزال وعدم انتصاب الغضروف أثناء الممارسة الجنسية مع وجود بوالين على سطح الغضروف وأسفله، فماذا أفعل؟ وهل من علاج؟ سؤال آخر. يقول السائل: أنا شاب في 24 من العمر، مارست العادة السرية بكثرة ولمدة طويلة، ثم ابتعدت عنها منذ 3 سنوات، وأنا الآن أعاني من عدم انتصاب الغضروف، فهل من علاج؟ وهل لابد من عمل تحاليل طبية؟ سادسا: انحناء العضو. يقول السائل: أنا شاب عمري 17 عاما، أدمنت العادة السرية إلى حد الجنون وأضلعت عنها منذ 3 أشهر، ولكني بعد ذلك لاحظت وجود انحناء ظاهر في العضو التناسلي، كما أنه عندما ينتصب لا يلبس أن يعود كما كان، فهل هذا مرض؟ وما تأثيره على الزواج مستقبلا؟ وهل يحول دون إتمام العملية الجنسية؟ انتهى. الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد. يقول السائل: أبلغ من العمر 17 عاما، حاصل على الثانوية العامة، مستقبلي مهدد، وذلك بسبب ممارسة العادة السرية ولا أستطيع تركها، وإنني جميل الطلعة يرغبني الجنس الآخر، ولكن أنا متدين إلى أقصى الحدود، فهل من طريقة للكف عن هذه العادة الرذيلة؟ انتهى ما في ذلك الكتاب، وهو قاموس الأمراض وعلاجها. الآن كتاب آخر، قال عبد الله بن محمد الغماري في كتابه الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء صفحة 45: ثبت في علم الطب أن الاستمناء يورث عدة أمراض، منها أنه يضعف البصر ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد، ومنها أنه يضعف عضو التناسل ويحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كليا، حيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقد أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فهو لا يستطيع الزواج، وإن فرض أنه تزوج فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فلا بد أن تتطلع امرأته إلى غيره لأنه لا يستطيع إعسافها، وفي ذلك مفاسد لا تخفى، ومنها أنه يؤثر ضعفا في الأعصاب عامة نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية، ومنها أنه يؤثر اضطرابا في آلة الهضم فيضعف عليها ويختل نظامها، ومنها أنه يوقف نمو الأعضاء خصوصا الإحليل والخصيتين، فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي، ومنها أنه يؤثر التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبه سريع الإنزال إلى حد بعيد، بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء يذكره أقل احتكاك. يقول في التعليق: هو ومثل هذا الالتهاب يحصل للمرأة أيضا، فقد ذكر لي من أثق به أن بنتا اكثرت من الاستمناء أيام المراهقة، فحصل لها التهاب منوي، فكانت تنزل من أدنى لمس. وهكذا ذكر سؤال في كتاب قاموس الأمراض وعلاجها: ومنها أنه يورث ألما في فقار الظهر وهو الصلب الذي قد يخرج منه المني، وينشأ عن هذا الألم تقويس في الظهر وانحناء. ومنها أنه يشن ماء سائلة، فبعد أن يكون منيه غليظا ثخينا كما هو المعتاد المني الرجال، يصير بهذه العملية رقيقا فيتكون منه جنين ضعيف. ولهذا نجد ولد المستمني إن ولد له ضعيفا بادي الأمراض، ليس كغيره من الأولاد الذين تولدوا من مني طبيعي. ومنه أنه يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين، ومنها أنه يؤثر ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويضل فهم فاعلة بعد أن يكون ذكيا، وربما يبلغ بعض الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. ومنها أنه يورث على الوجه صفرة تنذر بحلول السل والانقياد والعياذ بالله تعالى. ومنها ما ذكره الشيخ داود الأنباكي في تذكرته أنه يورث غما في الصدر. كل هذه الأمراض تنشأ عن الاستمناء، ومن أراد التفصيل والإيضاح فليرجع إلى الكتب التي استخلصنا منها ما ذكرناه، وهي كتاب الاستمناء تأليف الدكتور فورني وتعريب الدكتور مقصود، مطبوع بمطبعة العذاب والمؤيد. ثانيا كتاب الضعف التناسلي عند الرجال والنساء للدكتور حسين الهراوي، طبع بدار الكتب المصرية. ثالثا كتاب العلاقات الجنسية للدكتور حبيب موسى، طبع بمطبعة صلاح الدين في الاسكندرية. رابعا كتاب الضعف التناسلي للدكتور فخري، طبع بالمطبعة العصرية، وهو أول هذه الكتب وأوسعها. وبعد هذا انتهى كلامه. وبعد هذا لا أخالك تتردد في حرمة الاستمناء، والرجال والنساء في الحكم سواء، إذ الأصل عموم التشريع، لما مر بك من الأدلة الشرعية وما يترتب عليه من الأضرار. وأما المبيحون له للضرورة فليس لهم دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه لا ضرورة هنا. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أيضا حفظه الله: علاجه بمراقبة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اثنين: الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصبر ضياء. ثلاثة: مجاهدة النفس. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتر أحب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أكون عبدا شكورا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله. رواه أحمد والترمذي وابن حبان من حديث فضالة بن عبيد. ثم إن وضع الشهوة في موضعها عبادة لله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بطء أحدكم صدقة. فقيل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ فقال: أرأيت لو وضعها في حرام أعليه وزر؟ قال: نعم. قال: فذلك لو وضعها في حلال له أجر. أو بهذا المعنى: غض البصر. العلاج الرابع عنها. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولو في صحيح مسلم أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك وانظر إلى النساء والنظر إلى النساء بريد الزنا. ولقد أحسن من قال: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقال آخر: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت له بباب المسجد، رد عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق رب محمد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ومن الأسباب التي تضمن لك ما بين رجليك غض ما بين رجليك غض البصر والله أعلم. خامسا ترك مجالسة أهل الفساد. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يأش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى في سياق أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إنه إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرعاه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. سادسا الزواج المبكر. وتقدم حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الترغيب، يعني في جزء 904، باب الترغيب في النساء لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد قال اخبرنا حميد بن ابي حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وإنه لواجب على الولي الرفق بالخاطب الذي يريد أن يحصن فرجه. وقد تقدم حديث التمس ولو خاتما من حديد. سابعا الصوم. وقد تقدم حديث ابن مسعود وفيه: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثامنا المحافظة على الصحة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها جسمه فيما أبلاه. وأنت يا عبد الله عبد مملوك لله، ليس لك أن تتصرف تصرفا سيئا يضر بنفسك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تاسعا: المحافظة على المستقبل. المحافظة على المستقبل، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. والمني نعمة من الله تنفعك، أنت من الله نعمة امتن من الله تنفعك امتن الله بها عليك. فقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن عمره فيما أبلاه. وقد تقدم لك أن المدمن للعادة السرية يهدم مستقبله. عشرا: الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء. وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرق لعبادتي، أملئ يديك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا. وقد ذكرته في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين بسنده. وكذا حديث: من جعل الآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا نيته شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقد ذكرته في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين بسنده. الحادي عشر: البعد عما يثير الشهوة كمصافحة النساء والأغاني الفاتنة الماجنة، وكذا النظر إلى الصور الخليعة ووسائل الإعلام الفاتنة، وكذا محادثة النساء والنظر إلى المردان بشهوة وكثرة التنعم وفراغ النفس. وعليه أن يحرص على كثرة القراءة في الكتب النافعة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من كتب السلف الصالح رحمهم الله. الحادي عشر: مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث عشر: عرض نفسه على طبيب مسلم يتعين بشرع الله يتقيد بشرع الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، والله أعلم. وبهذا ينتهي ما أردنا جمعه، ولله والحمد لله رب العالمين. نعم، ربما يضره. أنا رامي يبكر بالزواج إن استطيع، وإلا فيصوم ويضعف نفسه. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فكون الرسالة ردا على الإمام الشوكاني وهو مسبوق، فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى جمع في هذه الرسالة ما لم يجمع غيره، ثم تجلد أي تجلد في الدفاع عن جواز الاستمناء. والرسالة لا تنقص من قدر الإمام الشوكاني، فما من إمام إلا وهو يخطئ، كما يقول الزمخشري: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون كيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. نعم، وقد غلط شيخ الإسلام ابن تيمية وأخطأ، وكذا تلميذه ابن القيم أخطأ خطأ أعظم من هذا، فقالا بفناء النار. ورد عليهم الصنعاني في كتاب سماه كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار: ومن قال إنه ما عنيا فناء نار الموحدين فهو مدافع عنهما بما ليس في كتبهم. نعم، وكما يقال لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة، وكما قال أيضا الآخر: من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وقال آخر أيضا: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. وقال آخر أيضا: ومن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ذكرنا هذا في مقدمة رسالة الشوكاني التي قام بتحقيقها أخونا عبد الله بن صالح الوادعي حفظه الله تعالى. فالقصد أن هذا لا يحط من قدر الإمام الشوكاني. نعم، أهل السنة ليس لديهم محاباة، ولو كنت محابيا لحابيت الإمام الشوكاني لما له من الفضل على اليمن واليمنيين، لكن أهل السنة ليس لديهم محاباة. فزيد بن أبي أنيس يقول أخي يحيى كذاب، وهكذا أيضا نعيم بن حماد راس في السنة، ومع هذا ضعفه كثير من المحدثين. وعمر بن هارون البلخي أيضا راس في السنة، ومع هذا يقول يحيى بن معين في عمر بن هارون البلخي كذاب خبيث. يعني وهكذا، فماذا يا إخواننا؟ فأهل السنة ليس لديهم محاباة، ولا بد أن ينكر الباطل والمنكر على من قاله. وأما من يا إخواننا، أما من يريد أن يبقى الدعاة إلى الله مكمم الأفواه، وأن يبقى الكاتبون ماذا وإخوان يبقوا غير منكرين، فهذا لا أنه فعل الخير ولا ترك فاعل الخير يقومون به، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، ماذا؟ ماذا؟ ها؟ طيب خير، لا يقول إن شاء الله. جزاكم الله خير. إلى هناك.